أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، أسباب الإرث، رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. هذا كتاب الفرائض، وسيكون شرحنا في هذا الكتاب مقتصرا على تصوير المسائل، فلا نعرض للأدلة لأنها معلومة طلبا للاختصار. وأيضا الأمثلة، نذكر الأمثلة التي يحتاج إليها من أجل التوضيح، والأشياء الواضحة لا نمثل لها، الذي يحتاج إليه نقتصر غالبا على مثال واحد. وبعض الأخوان قالنا قد يطول، هو يطول لو أعطيناه حقه في الواقع، لكن نحن حرصا على إنجاز المتن مع عدم الإخلال بهذا الكتاب، سأشرحه شرحا يعني موجزا على النحو الذي ذكرت، وأرجو إن شاء الله ألا يأخذ أكثر من 4 دروس سوى هذا الدرس، أربع أسابيع غير هذا الأسبوع، وربما أقل من ذلك. بدأ المؤلف رحمه الله بمقدمة، هذه المقدمة فيها بعض المسائل: المسألة الأولى المراد بالفرائض، المسألة الثانية أسباب الإرث، المسألة الثالثة إجمال أصناف الورثة، المسألة الرابعة عد أصحاب الفروض، ثم بدأ رحمه الله في التفصيل في أصحاب الفروض على النحو الذي عدهم عليه، فإنه عدهم عند قول فذو الفرض عشرة، ثم بدأ يبين تفاصيل إرثهم على ترتيبهم في الذكر حسب ما ذكره رحمه الله. فذكر ميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الأبي والجد، هذا في بداية الكتاب، فهذه هي العناصر الآن اللي قرأناها. يعني المراد بالفرائض، قال: وهي أي الفرائض العلم بقسمة المواريث. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. والمواريث جمع ميراث، وهو المال الذي خلفه الميت. أسباب الإرث، قال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. أسباب الإرث 3 كما ذكر المؤلف: الأول الرحم، والمراد بالرحم القرابة، والمراد بالقرابة هي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة. فالاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة هذا قرابة، ويعبر بالنسب أيضا. السبب الثاني من أسباب الإرث النكاح، قالوا: وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة. فالزوجان يتوارثان إذا وجد بينهما عقد زوجية صحيح، فالعقد الفاسد لا توارث معه. إذا وجد وكذلك الباطل، إذا وجد عقد زوجية صحيح فهذا سبب التوارث، ولا يشترط أن يحصل بين الزوجين وط ولا خلوة. فلو عقد على امرأة ثم مات عنها أو ماتت عنه فيرث أحدهما الآخر. الثالث الولاء، والولاء قال الفقهاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والإرث بها من جهة المعتق، يعني من جهة واحدة، فالمعتق يرث بالولاء ويرث أيضا معه عصابته المتعصبون بأنفسهم. هذه أسباب الإرث في الجملة. قال والورثة ذو فرض وعصبة ورحم، هذا إجمال أصناف الورثة. إجمال أصناف الورثة فهم ثلاثة أصناف: ذو فرض، وهو كما مر معنا النصيب المقدر شرعا، أصحاب الفروض الذين يرثون بجزء مقدر كالنصف أو الربع ونحوه، والعصبة هم من يرث بلا تقدير. وأما الرحم فهم يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين. وهؤلاء وأولئك سيأتون مفصلا، يعني بيان العصبة وبيان ميراث ذوي الأرحام، هذا سيأتي مفصلا. والآن القصد الإشارة إلى إجمال أصناف الورثة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أصحاب الفروض فعددهم، فذكر قال ذو الفرض عشرة، هذا ممكن نضع عنوان نقول عد أصحاب الفروض. مر معنا سابقا أن من الورثة من يكون ذو فرض، ومنهم من يرث بالتعصيب وهم العصبة، ومنهم من يرث بالرحم. من الذين يرثون بالفرض؟ قال فذو الفرض عشرة: واحد الزوجان، واحد واثنين، وحسب الزوجين اثنين، وثلاثة وأربعة الأبوان، الأبوان يعني الأب والأم، والزوجان يعني الزوج والزوجة، هؤلاء أربعة صار، الجد خمسة، الجدة ستة، البنات سبعة، بنات الابن ثمانية، الأخوات من كل جهة تسعة، الإخوة من الأم عشرة. ولهذا قال فذو الفرض عشرة بهذا الاعتبار. الزوجان هذا واضح يدخل فيه الزوج والزوجة، وسيأتي قريبا ميراث كل منهما. الأبوان يدخل فيه الأب والأم، وسيأتي أيضا ميراث كل منهما، والجد والجدة، وسيأتي بيان من يرث من الجدات. والسابع قال البنات، يعني الواحدة فأكثر، وبنات الابن أيضا الواحدة فأكثر. أما بنات البنات فهؤلاء يرثون وما يرثون، هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثن. التاسع قال والأخوات من كل جهة. من كل جهة هذا يشمل كم جهة؟ ثلاث: الشقائق والأخوات لأب والأخوات لأم. ثم ختم وهو العاشر قال والإخوة من الأم. بناء على دخول الأخوات لأم في قوله من كل جهة يكون المراد بالإخوة لأم إيش؟ الذكور. يكون المراد هو الذكور، لأن الإناث منهن دخلنا في قوله والأخوات من كل جهة. هؤلاء العشرة هم أصحاب الفروض، وسيأتي في ما يستقبل الآن سيبدأ المؤلف رحمه الله ببيان نصيب أصحاب الفروض. بدأ رحمه الله بالكلام على ميراث الزوج، قال فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. ميراث الزوج واضح، فهو يرث النصف مع عدم الفرع الوارث، ويرث الربع مع وجود الفرع الوارث. ولهذا قال ومع وجود ولد أو ولد ابن، يعني المراد وارث، لأن غير الوارث وجوده كعدمه. فمع وجود ولد أو ولد ابن وارث وإن نزل فإنه يرث الربع. لا يغيب عن البال أن الولد يشمل الذكور والإناث، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا الزوج إذا كان معه بنت أو بنت ابن أيضا يرث إيش؟ الربع، لأنها فرع وارث. التالي ميراث الزوجة، قال وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. يعني المؤلف يقول نصف حالته مع عدم الفرع الوارث، ونصف حالته مع وجود الفرع الوارث. الزوج مع عدم الفرع الوارث يأخذ النصف، نصف النصف ربع، ومع وجود الفرع الوارث الزوج يأخذ ربع، نصف الربع ثمن. فالمراد يعني توضيحا أن الزوجة مع وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن، ومع عدم وجود الفرع الوارث فإنها تأخذ الربع. هذا ما يتعلق بميراث الزوجة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بميراث الأب والجد. قال ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. لكل من الأب والجد، يعني ميراث الأب والجد كلاهما يرثان من خلال هذه الحالات، والمؤلف رحمه الله أشار إلى ثلاث حالات للأب وهي كذلك للجد. قال: السدس بالفرض، يعني بالفرض فقط، مع ذكور الولد أو ولد الابن. يعني مع ذكر فأكثر من ولد الصلب، أو ذكر فأكثر من ولد الابن. أو بتعبير أخرى آخر نقول: إذا كان الميت فرع وارث ذكر، فرع وارث ذكر، لأن الولد وولد الابن فرع وارث ذكر. ولد البنت طيب هذا ليس وارث، ليس وارث، وذكر لكنه ليس وارث. قال: ويرثان بالتعصيب، يعني فقط أيضا مع عدم الولد وولد الابن. قوله مع عدم الولد يعني الذكر والأنثى، وعدم وولد الابن أيضا عدم ولد الابن سواء كان ذكر أو أنثى. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: قال ويرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما، يعني مع إناث الأولاد وأولاد الإبن سواء كن واحدة أو أكثر. إذا أردنا أن نلخص ميراث الأب فنقول بناء على ما ذكر المصنف: الحالة الأولى أن يرث بالفرض فقط إذا كان للميت فرع وارث ذكر، فرع وارث ذكر، فلو هلك هالك عن أب وابن، الأب له كم؟ السدس، والابن له الباقي. الحالة الثانية: يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث. هنا ما قلنا ذكر ولا أنثى، إذا لم يكن للميت فرع وارث. مثال ذلك: هالك عن زوجة وأب، الزوجة لها كم؟ الربع، والأب له الباقي. إذن هنا ورث بالتعصيب فقط. الحالة الثالثة: أن يرث بالفرض والتعصيب معا. قلنا: إذا كان للميت فرع وارث أنثى ليس معها ذكر سواء كانت واحدة أو أكثر. مثال ذلك: هالك عن بنت وأب، البنت كم لها؟ نصف، والأب لا، ما نقول الباقي، لو قلنا الباقي صارت الحالة الثانية، السدس فرضا والباقي تعصيبا، السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا ملخص حالات الأب، والجد مثله، ولهذا قال: ولكل من الأب و الجد، ثم ذكر هذه الحالات الثلاث. لعلي أكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وأعتذر عن درس ما بعد العشاء لأن عندي يعني ارتباط. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.